هل لكم تعليق عليها يا رب؟ يعني ما ذكروا إن أني قلت أنه لا يجوز المرأة أن تدخل الإنترنت إلا مع محرم، هذا كذب علي، ما قلته أبدا، وإنما هذا من الكذب تهريج. وهذا أذكر يعني حتى كتب في الجريدة، طيب، وذهبت لرئيس التحرير يعني أذكر وكلمته قلت كيف تضع هذا الخبر أن أنا أقول أن المرأة لا يجوز أن تدخل الإنترنت إلا بمحرم، قلت هذا كذب علي أنا فلان وهذا كذب علي. فقال لكن كاتبين عثمان الخميس السعودي، قلت له ما في عثمان الخميس السعودي، قال درك دار السعودية أنت كلها. فقلت أنا ما درت السعودية كلها، لكن أنا أعرف أن ما في عثمان الخميس مقصود أنا، وهذا يعني ينسب إلي هذا القول وهذا كذب علي وكذا. قال خلاص عندك المحاكم روح اشتك. فعلى كل حال يعني هذا كذب، وهؤلاء الناس لا يتقون الله تبارك وتعالى فيما ينسبون إلى الناس. فعلى كل حال هذا كذب، وما قلت هذا الكلام يعني أن المرأة لا تدخل الإنترنت إلا بمحرم، الله المستعان. أذكر كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، سألته يوما عن فتوى نقلت عنه أنه يجوز إحضار الخادمات المسلمات بدون محرم، فذهبت إليه وسألته قلت يا شيخ ينسبون إليك أنك تقول يجوز إحضار الخادمات المسلمات بدون محرم من بلادهن، فهز رأسه وقال استغفر الله، كذبوا على الله ما يكذبون علي رحمه الله تعالى. قالوا لا ناس يعني كذبة يعني لا يهمهم يعني ما ينسبون إلى الناس، والله حسيبهم سبحانه وتعالى.